بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال الناظم رحمه الله: أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمرسل، وهو ما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير. وأما الحديث الغريب فيقول: وقل غريب ما روى راو فقط. غريب ضد المشهور، وهو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، هذا هو معنى الغريب لغة. وأما اصطلاحا فهو من فرد بروايته راو واحد في أقل طبقة من طبقات السند، ما رواه أو من فرد به راو واحد في أقل طبقة من طبقات السند. قد يوجد في بعض طبقاته اثنان أو ثلاثة، لكن أقل طبقة من طبقات السند أن يوجد فيها راو واحد. هذا هو الحديث الغريب. والغريب على قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. أما الغريب المطلق فهو الذي لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد، فهو غريب سندا ومتنا، لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد. مثاله حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقد انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، انفرد بالرواية عن عمر من علقمة بن وقاص، وانفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا ثم رواه العدد الكبير عن يحيى بن سعيد، فهذا الحديث يعتبر غريبا مطلقا. كيف غريبا مطلقا؟ إذ لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد. الحديث الذي لا يعرف له إلا إسناد واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له غريب مطلق. هناك غريب نسبي، له صور أن يكون الحديث مشهور، مثلا عن فلان أو رواه جماعة من الصحابة، رواه صحابي واحد أو جماعة من الصحابة، ثم ينفرد بعض الرواة فخطأ فيروي عن أحد الصحابة الآخرين. أو يكون الحديث له طرق وينفرد راو بالرواية عن إمام مشهور، وله أمثلة. على كل، الحديث الغريب هذا صورته، هو الذي ينفرد بالرواية به راو واحد في أقل طبقة من طبقات السند. قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن الغالب على الغرائب أنها مظنة الخطأ والوهم، فلهذا ذمها العلماء وحذر منها الأئمة. هذا حاصل ما في الحديث الغريب إلى هنا، والحمد لله.